الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه لا بشخصه وإنما بوصفه، أي في الكتب الذي يجدونه مكتوبا عندهم. اليهود أين يجدونه؟ في التوراة. والنصارى أين يجدونه؟ في الإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات الله وسلامه عليه. فدلت الآية قطعا على أن وصفه صلوات الله وسلامه عليه كان سابقا لنبوته وبعثته ومولده قبل ذلك قطعا، وهو أنه كان موصوفا ببعض وصفه في القرآن في التوراة والإنجيل. عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا ما هو؟ صحابي، وهو أحد العبادلة. لقيه عطاء بن يسار، الحديث في البخاري، فقال له: من القائل؟ عطاء يسأل من؟ عبد الله بن عمرو. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقرأ في التوراة، فقال له: يا عبد الله، هل تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ أي ما اطلعت عليه من التوراة، هل تجد فيه وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله: نعم، فيه بعض وصفه في القرآن. ثم قرأ عبد الله على عطاء بعض ما يحفظه من التوراة التي فيها وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يمليه عبد الله على من؟ على عطاء. الوصف يبدأ أولا بقول الله في الأحزاب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذا مكتوب في التوراة ومكتوب في القرآن في سورة الأحزاب. الزيادة عليه في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، ولست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواط، ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النص الذي أمليته أخذه عبد الله بن عمرو بن العاص من أين؟ من التوراة. خرج عطاء، لقي من؟ كعب الأحبار. من كعب الأحبار؟ كعب ابن ماتع الحميري. عندما أقول الحميري، قادم من أين؟ من اليمن، وهو يهودي من اليمن، كان يحمل علما جما، أسلم زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عمر يستأمنه يثق فيه ويسأله الصحابة عن علم كثيرا، لأن الله أعطاه علما كثيرا عن أهل الكتاب. يقول عطاء: فلقيت كعبا فسألته: هل تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم. قال كعب لعطاء مثل ما قاله عبد الله لعطاء. يقول عطاء: فوالله لم يخرم عنه حرفا إلا أنه قال، أي كعب: فيفتح الله بها أعينا عموميا وآذانا صموميا وقلوبا غلوفيا. قال الطبري: هذه لغة حمير، لأن ابن عطية وبعض العلماء قال ربما هذا وهم أو عجمة، لكن الصواب أن هذه لغة حميرية. قال عطاء: ثم زاد كعب، أي زاد كعب على النص الذي أعطاني إياه عبد الله بن عمرو، أعطاني زيادة قال فيها: مولده بمكة، هذا مكتوب في التوراة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، وأمته الحامدون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل، جعلني الله وإياكم منهم.